وبيان محاسن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في كل مرحلة من مراحل عمر الطالب يكون بين الأبي وبين ابنه علاقة على مستوى هذا الطالب، وبالله التوفيق.